الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: وصلتني رسالة مقطع فيديو لرجل يسب العلماء والذات العليا. يقول: استنكرت ذلك وبشدة وعنفت من أرسله إلي، ثم بعد يومين جاءني نفس الفيديو من شخص آخر ولكن مدته كانت أطول، فشاهدته فقط لأعرف ماذا قال هذا الموتور في الثلاث دقائق التي لم أشاهدها في المرة الأولى، فهل في ذلك إثم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الإنسان إذا شاهد شيئا من ذلك فعليه عدة أمور. الأمر الأول أن يناصح من نقل عنه، من شاهده يفعل شيئا من ذلك إذا كان يعرفه أو يعرف من يعرفه، فإن مناصحة مثل هؤلاء من الواجبات الشرعية حتى يرتدعوا عن هذا الأمر الذي يوجب ردتهم وكفرهم وخلعهم ربقة الإسلام من عنقهم بالكلية. فإذا كنت تعرف صاحب هذا المقطع أو تعرف من يعرفه فإن الواجب عليك أن تناصحه. الأمر الثاني، إذا شاهدت شيئا من ذلك فاشكر الله عز وجل واحمده على أن اختصك بالعقيدة الصحيحة وأبعدك عن الوقوع في شيء من هذه الأمور التي توجب انخلاع الإسلام من قلبك وتوجب خروجك منه وردتك والعياذ بالله. فإنه ليس بينك وبين الله نسب ولا حسب ولا علاقات ولا وشائج ولا أواصر قرابة، فالله عز وجل اختصك بهذه الهداية ووفقك وأخذ بناصيتك للبر والصلاح والهدى والتقوى. فالإنسان يعرف عظيم نعمة الله عليه بالهداية والاستقامة والحماية من الوقوع في براثن الشرك والكفر إذا رأى مثل هذه المقاطع، فإن هؤلاء قد خذلهم الله عز وجل ولم يرتضهم أن يوصفوا بأنهم عباده، فأخرجهم الله عز وجل عن دائرة عبوديته الخاصة بأن قدر عليهم الوقوع في براثن الردة والشرك والوثنية والكفر والعياذ بالله. فعليك أن تناصح وأن تعرف عظيم نعمة الله عز وجل عليك. وأما مشاهدة مثل ذلك فهذا نوع مشاهدة شيء من الكفر، ومشاهدة الكفر إذا علم الإنسان من نفسه أنه لا يقع في شيء من الشبه التي تلقى في هذه المقاطع فإنها من المشاهدات التي لا بأس بها إذا ترتب عليها حمد الله وشكره والثناء عليه على نعمة الهداية والاستقامة، أو ترتب عليها مناصحة من تكلم بشيء من ذلك إن كان يعرفه أو يعرف من يعرفه، والله أعلم.